ثانية شيخ. لا ثانية شيخ. تفضل. أنت قلت الآن الجهاد في أفغانستان فرض عين وهو أقرب لنا إحنا ونستطيع أن ندخل. صح؟ طبعا يا أخي صح. إيش وراء السؤال؟ النقطة الآن. قل ماذا تريد؟ صح صح أنا قلت لك. بعض الأخوة يقول الآن إذا كان فرضية الجهاد فرض عين واستطعت أن أوصل إلى أرض المعركة أيهما أجدر بي، يعني أن أكون أدرس أطلب العلم في الجامعة في المعاهد الإسلامية أم أذهب إلى الجهاد؟ الله يهديك الله يهديك. طلب العلم في الجامعة الإسلامية يسألك فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. طيب فسؤال غير وارد. فهو عايز هذه النقطة. هل يعايز أن قدمته؟ أليس كذلك؟ أيوة. أليس كذلك؟ نعم. خلاص ماذا تريد مني؟ بارك الله فيك. الله يخليك يا شيخ. أرجوك بارك الله فيك احتفظوا بشبابكم وبقوتكم ودمائكم ليوم الساعة يوم يأذن الله لهؤلاء المسلمين أن توجد منهم الطائفة المنصورة التي ينصرهم الله باللسان وبالسنان معا. أيوة. لعلك فهمتني مرة أخرى أقول. نعم يا شيخ فهمتك. طيب. شكرا يا شيخ. هل تريد مني شيئا آخر؟ شكرا يا شيخ. السلام عليكم. ألو. سلام. ألو. أقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وسلم على من لديكم. إن شاء الله. الله يسلمك. أهلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.